أو شيخ القرية أو رجل مشهور من أهل من المسلمين فيكون وليا له. لماذا لا يكون الكافر أو المشرك أو النصراني أو اليهودي وليا للمسلمة؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج أم عبد الرحمن. تفضلي. لو سمحت، أنا لبنتي متجوزة واحد فقير يا دوبك مرتبه على قد الأكل والشرب. أيوه. وليها ولد، الولد ده مالي عيان، عايز يعمل عليه تجوز، عايز لغاية دلوقتي 7 سنين ما تطهرش. فأنا ليا مبلغ شايلاه عشان أحج بيه، فليه عائد بيطلع له؟ هل انا لو اديتها العائد عشان الولد ده يتعالج او يسد مدرسه او يعمل عمليه، هل يبقى حرام عليا؟ هذا الولد ولدك ولا ولد؟ لا، ابن بنتي. ابن بنتك؟ اه. ابن بنتي. وزوج بنتك؟ راجل فقير مرتبه ضعيف جدا، يا دوبك بياكل ويشرب العسل. والولد محتاج الى عمليه؟ لسه لغايه دلوقتي ما اتطهرش، عنده 7 سنين وعمليه لزق ومدرسه عايزه مصاريف ولبس. ما عندهاش الإمكانيات دي يا حضرة الشيخ، أعمل إيه؟ أنت بارك الله فيك يا أختي الكريمة، أجيبك إن شاء الله تعالى. أنت غير مسؤولة عن الإنفاق على ابنتك. أيوه. طيب، نقول لأختنا أم عبد الرحمن: يا أختنا الكريمة بارك الله فيك. طيب ناخذ الاتصال الثاني. تفضل. أيوة. تفضل يا أختنا. سؤالي أول يا شيخ. أيوة. أنا كتبت الحلف. نعم. مثلا أقول والله أعمل كذا أو أقول كذا. نعم. ولا أعمل بذلك القول. نعم. فماذا أفعل؟ هل أكفر عن ذلك بالصيام أم بإنفاق المال؟ طيب. ومشكلتي والمشكلة عندي هي لا أستطيع تقدير ذلك كمية ذلك الحلف. والسؤال الثاني يا شيخ: كيف أحافظ على زوجي من الخيانة؟ كيف يعني؟ واضح يا شيخ؟ خلاص إن شاء الله. واضح واضح. نجيب سؤال أختنا أم عبد الرحمن، نقول: يا أختنا الكريمة، أنت غير مسؤولة عن الإنفاق على ابنتك، مدام لها زوج، هذا الزوج يستطيع أن يقترض مالا أو كذا ويسدد أو يطهر ابنه. بعد الابن مش محتاج عملية مثلا ب100,000 ولا شيء، ده الطهارة شيء بسيط جدا. أيضا أنت مدام تملكين أجرة الحج وأجرة المحرم فيجب عليك أن تحجي بارك الله. في أسئلة معنا؟ تفضل. السلام عليكم. الأخ عبد الله. أيوه عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شكرا يا شيخ عني. بارك الله فيك. بصراحة شيخ بتكلم بس عن الصلاة، فإني كثيرا ما أسهو في الصلاة. كثيرا ما أسهو في الصلاة، حتى لو سجدت للسهو أتوفي كمان. أيوه. فده الحل إيه؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. شكرا يا شيخ. بارك الله. اتصال آخر. نعم، تفضل. أيوه. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. الله يخليك. أبويا مصر على حاجة اسمها ربا، يعني نصحته كتير إن هو يلغي من البنوك مثلا، يعني مبسوط خالص وإن يلغي فلوسه من الربا، ونصحته كتير وإخواني برضو مصر، ومع العلم كل ما شو يعملوا يخسروا إخواتي بسبب برضو إن هو اللي بيعولهم وكده، رغم إن هما متجوزين وكده، بس مش عارفة أعمل إيه. أنت تعيشي مع والدك ولا أنت متزوجة بعيد؟ أنا متزوجة، لكن أنا خايفة عليه من الأخرة، من الأخرة، يعني الأخرة ربنا يعني هيعاقبه. يعني هو واضع أمواله في بنوك ربوية؟ إن شاء الله، بس وبيدور على الفايدة الأعلى. أنا نفسي في حل أقوله له كويس، يعني قلت له وطلعت له الآية من سورة البقرة، لكن ما فيش فايدة، خايفة ليكون على وزر. مهما أقول له برضه ما فيش فايدة، حتى كل يوم أقول له برضه ما فيش فايدة، يقولي إن شاء الله إن شاء الله، رغم حج. طيب خلاص إن شاء الله، خلاص وصل للسؤال بارك الله فيك. يحكيني إن أنا مثلا يعني أقول له بالضبط. حاضر إن شاء الله، جاوبت يا أختنا الكريمة. حاضر.